فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت أثناء خطبة الجمعة فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس مباشرة للسماع؟ صل تحية المسجد وخففها، لا تجلس إلا مؤدي تحية المسجد، لكن تخففها. نعم.